فهذا هو الغذاء الذي Wait. او بوقت ما، وانما متقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فالباطل لا أصل له ولا أساس له ولا وزن كما قرر الله وقضى الله. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينقص في الأرض، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في سورة الرعد، وهي سورة مدنية وآياتها 43 آية. استفتحها الله عز وجل بالحق وختمها بالحق كذلك. ذكر العلماء قصة عجيبة، وهذه القصة تكون استشهادا لطغيان لماذا؟